اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد كما حمدك الحامدون وفوق ما حمدك الحامدون، لك الحمد كما حمدك النبيون، ولك الحمد كما حمدك المرسلون، ولك الحمد كما حمدك الأتقياء الصالحون. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد وأنت أهل الحمد، ولك الشكر وأنت أهل الشكر، ولك الثناء وأنت أهل الثناء. اللهم صل على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. إلهنا إلهنا املأ قلوبنا خوفا منك، املأ قلوبنا مهابة منك، واملأ صدورنا يقينا بك، واملأ نفوسنا خشية منك. إلهنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، ارفعنا ولا تخفضنا، قدمنا ولا تؤخرنا، انصرنا على من بغى علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله انتصف شهرنا ومضت لياليه وأسرعت أيامه. إلهنا إن لم تكن قد غفرت لنا فاغفر لنا، وإن لم تكن قد أعتقتنا فأعتقنا، وإن لم تكن قد قبلتنا فاقبلنا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. إلهنا نحن العبيد أبناء العبيد، الأذلاء أبناء الأذلاء، وقفنا ببابك ونزلنا بساحتك ونزلنا بفنائك، جئناك بذلنا وجئناك بفقرنا وجئناك بمسكنتنا. إلهنا يا الله إلهنا يا الله، آمنا بموعودك، أحسنا ظننا فيك، ظننا بالكريم أنه لن يخيبنا، ظننا بالكريم أنه أعتق رقابنا، ظننا بالكريم أنه يعطينا ما سألنا وفوق ما سألنا، ويجود علينا علينا إلهنا يا الله، إلهنا يا الله. نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن العبيد وأنت الرب. يا نعم الرب، يا نعم الرب، يا نعم الرب. إلهنا، إلهنا، لن نعدم خيرا من رب يقول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لن نعدم برا من رب يقول، ورحمتي وسعت كل شيء. إلهنا، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي غلبت كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا آخر الآخرين. إلهنا، اجعلها ليلة العتق يا الله، اجعلها ليلة الفوز يا الله، وليلة السماح يا الله، وليلة الغفران يا الله، وليلة الفوز يا الله، وليلة الإكرام يا الله. اجعلها ليلة من أكبر ليالي العتق يا الله. اللهم أعتق رقابنا، أعتق رقابنا، اجعل أول شهرنا للعتق يا كريم، وأوسطه للجنة يا رحيم، وآخره للزيادة يا كبير. إلهنا، ما سألناك إلا أعطيتنا، ما وقفنا ببابك إلا نولتنا، ولا أطلنا الوقوف إلا زدتنا. إلهنا، لا نحرم وأنت ربنا، لا نحرم ونحن نقصدك، لا نخيب ونحن ندعوك. إلهنا، إلهنا، اقبل توبتنا، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، وسدد ألسنتنا. إلهنا، اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، اهدي شبابنا وفتياتنا، اللهم افتح عليهم في الهداية، افتح عليهم في القرآن. إلهنا وسيدنا، ارزقهم عفة يوسف عليه السلام، وارزقهم طهارة يوسف عليه السلام، وارزقهم خشية يوسف عليه السلام. اللهم اهدهم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنهم سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. إلهنا، يا جامع الشتات، يا جامع الشتات، يا جامع الخلق لميقات يوم الدين، يا من جمعت يوسف بيعقوب، إلهنا، اجمع كل والدة بولدها، وكل زوجة بزوجها، وكل والد بولده، وكل غائب بأهله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرأف الرائفين، يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت الرحمن الرحيم، أنت الرحمن الرحيم، أنت الحليم الشكور الحليم. الكريم. إلهنا بأسمائك نناديك وبصفاتك ندعوك. إلهنا إن لنا في هذه الدنيا آباء وأمهات وبنين وبنات وإخوانا وأخوات انقضت آجالهم وودعوا هذه الدنيا وسبقونا إليك. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك، اللهم اجمعنا بهم على حوض نبيك، اجمعنا بهم في مستقر رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا عالم الضمائر والنيات، تعلم أننا قد اشتقنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا فلا تفرق بيننا وبينه في الجنة، اجمعنا به خير مجمع يا الله. أكرمنا بالسلام عليه، أكرمنا بالسلام عليه والجلوس بين يديه وتقبيل يديه. إلهنا اجعلنا في رفقته، واجعلنا في معيته، واجعلنا في زمرته، واحشرنا تحت لوائه، أحينا على سنته وأمتنا على ملته برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذا دعاؤنا، وهذا رجاؤنا، وهذه صلاتنا، وهذه مسكنتنا. سبحانك جئناك بصيام مرقع، جئناك ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، أوف لنا الكيل وتصدق علينا. إلهنا لا تردنا إلا بما أنت أهله من الجوائز والهبات والعطايا والمكرمات. أكرمنا بكرامة الصالحين، أكرمنا بكرامة الصالحين. ارفع إليك صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم تقبل على التقصير صيامنا وعلى التفريط قيامنا. اجعلنا ممن صام فاتقاه وقام فارتقاه. اللهم ارفعنا بالصيام إلى درجة المتقين، وبالقيام إلى درجة العابدين، وبالقرآن إلى درجة الذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.